اقبل وادبر ودخل وخرج وتغير وجهه. فلما رجع قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان قوما من المعذبين السابقين وهم عاد قوم هود كانوا في ساعة من العيش تكذبوا ربنا جل وعلا لما دفعوا في وجه نبيه هود عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم، ثم تحدوا نبي الله هودا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، قالوا: فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. واشتد عليهم الحر بأمر الله جل وعلا، ومنع الله عنهم القطر بقوته وقدرته، ورأوا الجو قد دخن من شدة الحر وامتناع القطر مع ما هم فيه من الكرب. ثم ارسل الله رب العالمين عارضا وهو السحاب يعرض في الافق من بعيد، فيأتي مستعرضا في جو السماء، فالله رب العالمين انشأه وارسله فيه العذاب الموعود به هؤلاء القوم. واما هم فلما رأوه قالوا: هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب جاء بالفرج. فخرجوا الى الاودية من اجل ان يسقوا وان ترتوي انعامهم وان تسقى زروعهم. فلما ان كانوا كذلك قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها. فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، كذلك نجزي القوم المجرمين. فقص الله رب العالمين هذه القصة هكذا حية متحركة متفاعلة، حتى ان عناصرها اسبغ الله رب العالمين عليها الحياة. فهذه ريح حية مأمورة، قد امرها ربها جل وعلا تدمر كل شيء بامر ربها، امرها فثمرت، وكلمها فأذنت، ثم استمعت، ثم تحركت بقدرة الله رب العالمين تدمر كل شيء يقبل التدمير. ولا يمكن ان يصير الامر هاهنا الى كل شيء على حقيقته، والا فان الله رب العالمين في السياق ذاته يقول: فاصبحوا لا ترى الا مساكنهم، يعني ان المساكن لم تدمر، وانما اصبحت شاخصة يبابا خرابا موحشة، كأن لم يسكنها من قبل انيس، وكأن لم يكن بها من قبل في الديار ديار، ولا اوقد بها في العرصات والساحات من نار، وانما اصبحت بلاقع تصفق ابوابها الرياح، وتنعق على خراباتها البوم والغربان. والله رب العالمين يأتي لنا بهذا الملحظ فيتفاعل معه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ريحا تجري بأمر الله رب العالمين تدمر كل شيء بأمر ربها مما يقبل التدمير. فأصبحوا هلكا، وذهبت أشياؤهم الكبيرة والصغيرة على السواء، وما صار هناك من معلم من معالم الحياة. الله رب العالمين أخبر أن العارض لما لاح في جو السماء تفاعلوا هم مع هذا العارض تفاعلا معينا، أخذوا بأسباب المادة ولم يلتفتوا إلى الغيوب. وهذا هو الخطأ المعيب في الأمر كله، أن يتوقف الإنسان مع هذا الكون عند حدوده الظاهرة، وأن يتفاعل مع قوانين مادته، وكأن ليس وراء ذلك من الغيب شيء، وكأن ليس وراء هذه الصنعة من صانع. وأما المؤمنون بمنهج الله، وأما المؤمنون بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمنهجهم منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ رأى العارض في السماء فدخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه، يقول: وما يؤمنني أن لا يكون ذلك كما كان من قبل،